والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وارزقه علما وتوفيقا والسامعين. قال إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى في كلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا على بيان الوجوه الشتى التي جاء بها القرآن مؤكدا أمر توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن هذه الوجوه الشتى يفهمها أقل الناس فهما من أبلد العامة ونحوهم. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم صار على أكثر الأمة ما صار. هذه الجملة فيها بيان أن الأمة مرت بمرحلتين: مرحلة سليمة وهي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزمن القرون المفضلة التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام لها بالخيرية. هذه القرون سلمت من الشرك حتى يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم لما بعد العهد بهذه القرون المفضلة صار أكثر الأمة إلى ما صار إليه. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما صار في الأمة ووقع فيها من فشو الجهل وانتشاره وقلة العلم وقلة أهله، مما كان سببا رئيسا في انتشار الشرك بالله عز وجل وسائر البدع والمحدثات. فقوله ثم صار على أكثر الأمة ما صار يريد به هذا، وهو أن الشرك فشى وانتشر، وليس هذا الحكم مختصا بما أطلقه الشيخ محمد على تلك المجتمعات، وإنما هناك علماء كثر بيّنوا هذا الحكم وأطلقوه، وليس ذلك منهم جناية على الأمة أو افتراء عليها، بل هو الواقع. ومن قرأ تاريخ الجبرتي لمصر وما ذكره رحمه الله تعالى من مشاهد الشرك والخرافة والبدع في ذلك الزمن علم أن حكم الشيخ هنا حكم صحيح، ناهيك عما كتبه أمثال العلامة الصنعاني والشوكاني وما كتبه ابن غنام رحمه الله تعالى في تاريخه. وحتى لا يقال إن هذا الحكم صادر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ممن اتبعه، فإنني أحببت أن أسمعكم كلاما جميلا لأحد الأدباء الكبار في مصر في القرن المنصرم، وهو مصطفى لطفي المنفلوطي، فإنه ذكر عبارات ينبغي أن تتلى على الناس وأن يستمعها الناس في كتابه النظرات، بين فيها الواقع المر الذي يعيشه أكثر المسلمين فيما يتعلق بأكبر قضية وضحها الدين وشرحها، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. المنفلوطي يتكلم عن رسالة جاءت إليه من الهند من أحد أصدقائه، يشرح فيها سروره بصدور كتاب عن حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. والشيخ عبد القادر من العلماء ممن تلمذ على مذهب الإمام أحمد، وممن هو على السنة النبوية، ولكن نسب إليه أهل الافتراء ما نسبوا من خرافات وتعلقوا به في تمرير بدعهم وخرافاتهم لكونه مقبولا عند عامة الناس. فهذا الهندي يشرح كتابا رآه عن زيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني، زيارته ليس في حياته وإنما زيارته بعد مماته، أي الزيارة إلى قبره. فيذكر المنفلوطي يقول: كتب إلي أحد علماء الهند كتابا يقول فيه إنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا موضوعه تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني وذكر مناقبه وكراماته، ويقول الكاتب إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني. يقول فيه، اسمعوا إلى هذا الهراء وإلى هذا الضلال المبين الذي ما وصل إليه أبو جهل وأبو لهب. يقول فيه: أول ما يجب على الزائر يتوضأ وضوءا سابغا، ثم يصلي ركعتين بخشوع واستحضار، ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة، وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا صاحب الثقلين أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي، أغثني يا محيي الدين عبد القادر، أغثني يا ولي عبد القادر، أغثني يا سلطان عبد القادر، أغثني يا بادر شاه عبد القادر، أغثني يا خوجه عبد القادر، يا حضرة الغوث الصمداني، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما كتبه إلي ذلك الكاتب. ولم أشأ أن أعلق، لأن المنفلوطي رحمه الله تعالى علق بأجمل تعليق، ولم تجد غيرة أكثر من هذه الغيرة التي تحلى بها المنفلوطي في عباراته هذه، فيقول: ويعلم الله أني لما أتممت قراءة رسالته، ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته حتى دارت بي الأرض الفضاء وأظلمت الدنيا في عيني، فما أبصر مما حولي شيئا حزنا وأسفا على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقوام أنكروه بعدما عرفوه ووضعوه بعدما رفعوه وذهبوا به مذاهب لا يعرفها ولا شأن له بها. أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع فلا تريقها أمام هذا المنظر المحزن، منظر أولئك المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته، فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته. أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة فلا يطير جزعا حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر من المشركين إشراكا بالله وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات؟ لما ينقم المسلمون التثليث من المسيحيين؟ لما يحملون في صدورهم كيف الموجدة وذلك الضغن وعلى ما يحاربونهم وفيما يقاتلونهم وهم لم يبلغوا من الشرك بالله مبلغهم ولم يغرقوا فيه إغراقهم؟ يدين المسيحيون بآلهة ثلاثة ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل فيتأولون فيه ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد. أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة أكثرها جذوع أشجار وجثة أموات وقطع أحجار من حيث لا يشعرون. ثم يبين رحمه الله تعالى أن الإسلام جاء بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين، فارتفعت لدى أصحاب القرون الأولى من الإسلام لكنهم بتركها انخفضت رؤوسهم وعادوا أذلاء إلى أن يقول إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواما يزدرونه ويحتقرونه ويتخذونه وراءهم ظهرية، فإذا نزلت بهم حاجة أو ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن يذكروه ونادوا الجذع قبل أن ينادوه. هذا الكلام لعله أن يشرح واقعا ملموسا يعبر عنه كل من لديه غيرة إسلامية وحمية دينية على ما فطر الله عز وجل العباد عليه من توحيده وعلى ما ألزمهم به من إفراده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو شئنا أن نذكر كلام أمثال المنفلوطي وغيره في شرح بيان حال الأمة لقال المقام، لكن حسبي أن أنبه على أن الحكم على ما انتشر في الأمة من شرك ليس مقتصرا على ابن عبد الوهاب ولا على تلامذة ابن عبد الوهاب، وإنما يجتمع أهل الغيرة وأهل الحق كلهم على هذا الحكم واعتباره وتصديقه. فهذا ما أراد الشيخ رحمه الله تعالى. قال ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. لما صارت الأمة في بيئة جهل، في بيئة قل فيها العلم، وجد الشيطان طريقه إلى إفساد الأمة وإضلالها وإيقاعها في حبائل الشرك بالله، لأن الشيطان لا يسعى إلى تكفير سواد الفساق والعصاة لله عز وجل بقدر ما يسعى إلى تكفير سواد المشركين بالله تبارك وتعالى، لأن العهد الذي أخذه أن يجتهد في إدخال الناس معه إلى نار جهنم خالدين مخلدين فيها، وهذا لا يتم له إلا إذا أوقعهم في الشرك بالله، لأن الشرك لا يغفر لمن جاء به، أما الذنوب والمعاصي فإنها تغفر. ولهذا فإنه من كيده وعظيم ذهائه لا يرضى من العباد إلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن ثم ثبت عن الإمام الأوزاعي كما في مسند الدارمي، أظنه في مسند الدارمي، أن الشيطان قال لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: نأتيهم من كل طريق. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات هيهات، ذاك أمر قرن بالتوحيد. فقال: لأصنعن لهم شيئا يذنبون فلا يستغفرون منه. فصنع لهم الأهواء، وذلك لأنه إذا أوقعهم في الأهواء فإنهم في ذنب مستمر ويظنون أنهم على هدى فلا يستغفرون، فيكون مآلهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين أشار الله عز وجل إليهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشيطان لما تهيأت له هذه البيئة، بيئة الجهل، أظهر لهم شبهة. هذه الشبهة في ظاهرها أنها حجة يتمسك بها من تعلق بها، ولكنها في حقيقة الأمر شبهة واهية وحجة هالكة لا تثبت أمام اليقينيات والمحكمات من الكتاب والسنة، وهي سوف تخون من تعلق بها في أصعب المواقف وأحلك الظروف يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. فالشيطان أظهر هذه الشبهة لأجل أن يمرر من خلالها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيصبح الشرك واقعا لا ينكر، يصبح الشرك توحيدا ويصبح التوحيد شركا، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. فهذه الشبهة جاء بها الشيطان عن طريق الصالحين، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، فاتكأ أولا على الصالحين. لماذا؟ لأن الصالحين قلوب الناس تحبهم، وإيقاع الناس في الشرك عن طريق هؤلاء الصالحين بالمغالاة فيهم وإنزالهم فوق منازلهم سهل قريب وطريق يسير عند الشيطان الرجيم. فجاء إلى الصالحين وجعلهم موقن شبهته التي بها سوف يقضي على النصوص المتقدمة الصريحة الواضحة. فانظر إلى ضلال العباد إذا شاء الله عز وجل أن يضلهم، كيف يتمسكون بشبه واهية مرقعة مخرقة ويتركون البينات الواضحات، فهذا من أكبر الشواهد على قدرة الله عز وجل، ومن أكبر ما يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكأس منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الشبهة قلنا إنها الشبهة في الصالحين. جاء إلى الأمة إبليس، وأعني بالأمة قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: إن أوليكم ما وضعوا نصب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلا لأجل أنهم يستشفعون بهم عند الله سبحانه وتعالى، فأول القصة وأول القضية أنه لما مات الصالحون من كبار قوم نوح جاء إلى الجيل الذي عايشوهم وقال: أفلا نصبتم نصبا في مجلس كل واحد منهم حتى تتذكرون أعمالهم في الخير، وحتى لا تنسوا ما كانوا يقومون به من طاعات واجتهاد في الدين؟ فغرتهم هذه الشبهة فوضعوا نصبا لكل أحد، وهذا معنى قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هم رجال صالحون من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أهليهم أن ينصبوا في كل مجلس من مجالسهم نصبا وسموهم بأسمائهم، فمات الجيل الأول ولم تعبد هذه الأنصاب. ثم جاء الجيل الآخر فخرج عليهم الشيطان وقال: إن من تقدم لم يضعوا هذه الأنصاب إلا لأجل أنهم يستشفعون بهم عند الله، يستنزلون بهم المطر، فوقعت عبادتهم والعياذ بالله. وقد فصل بعض العلماء حيلة الشيطان في إظهار هذه الشبهة، وهي شبهة التعلق بالصالحين، فقال إن الشيطان جاء إلى القبوريين من أبناء هذه الأمة فدعاهم إلى العكوف على قبور الصالحين، وإضاءتها بالشموع والأنوار ونحو ذلك، فلما عكفوا عليها جاءهم وقال: إن الدعاء في هذه الأماكن دعاء مستجاب، وهو أفضل من الدعاء في المساجد، وهذا هو الواقع الآن عند أكثر من ابتلوا بهذه الفتنة. فلما بدأوا يدعون الله عز وجل وحده لا شريك له عند هذه القبور، ظنا منهم أن المكان مكان استجابة، نقلهم إلى المرحلة الثالثة والخطوة الثالثة، وهي دعاء الله عز وجل لأصحاب هذه القبور، بل الإقسام على الله عز وجل بأصحاب هذه القبور، فأصبحوا يسألون الله عز وجل بعبد القادر الجيلاني، وأصبحوا يسألون الله عز وجل بفلان وفلان، بل بعضهم يعلو فيقسم على الله لعبد القادر الجيلاني أو نحوه. انتهى الشيطان من هذه المرحلة الثالثة، انتقل إلى المرحلة الرابعة وهي دعاء أصحاب هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فأصبح كثير من الناس ممن ابتلوا بهذه الفتنة يسألون صاحب القبر أن يكشف كربتهم وأن يغيث ملهوفهم وأن يقضي حاجاتهم وأن يشفي مرضاهم، وهذا أمر لا ينكره أحد من الناس أبدا. فلما وصل الشيطان إلى هذه المرحلة، هل تظنون بعدها مرحلة أخرى؟ نعم، في أعلى المراتب هذه وأوقعهم في الشرك بالله والخروج من الإسلام، لأن الدعاء عبادة، في قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وفرق العبادة لغير الله شرك، قال الله عز وجل في أوضح أسلوب: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لم يكتفي إبليس بهذه الرتبة، بل انتقل إلى رتبة أخرى وهي التزيين لمن عكفوا على هذه القبور ودعوهم من دون الله أن يقوموا بدعوة الناس إلى ما وقعوا فيه من شرك باسم التوحيد وباسم محبة الصالحين وتعظيمهم وإنزالهم المنازل العالية. وهذه ما أشار إليه الشيخ، أنه أظهر الإخلاص لهم في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك في محبة الصالحين واتباعهم. فهم هؤلاء القبوريون بدأوا في الدعوة إلى هذا الباطل، وكم ألفوا من مؤلفات وكم نشروا من منشورات. ولو شئت أن استقصي لقال المقام، ولكن حسبنا أن نعلم أن هناك مؤلفات تدعو صراحة إلى دعاء الأموات من دون الله عز وجل، كتبها من ينتسب إلى العلم، بعض مؤلفيها أحياء وأكثر المؤلفين أموات. ثم لم يقتصر الشيطان على هذه الرتبة، بل انتقل إلى رتبة أخرى وهي العداوة الشديدة لكل من دعا إلى ما كانت عليه الأمة من قبل من توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك والتحذير منه. فهو يزين لأوليائه من القبوريين أن يحاربوا من يرفع هذا الشعار ومن يدعو إلى ذلك المبدأ تحت أي شيء؟ تحت شبهة أنه يتنقص الصالحين ويزدري الصالحين. وما خرجنا من فلك ازدراء الصالحين ومحبة الصالحين، وكل ذلك كذب على الشرع وافتراء عليه. فالصالحون لهم مكانة في شريعة الإسلام، ولكن مكانتهم ليست هي مكانة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أكمل الصالحين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى حينما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وهذا في الصحيحين، رأت أم سلمة كنيسة بالحبشة فيها صور معلقة فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأخبرها أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وهكذا نصوص صريحة واضحة في أن الصالحين لا يجوز أن يرفعوا إلى رتبة الإله سبحانه وتعالى، وأن ذلك شرك وخروج من دين الله، وهو أيضا عين التنقص للصالحين. ولذلك يتبرأ الصالحون من الأنبياء وغيرهم ممن أشرك بهم يوم القيامة، فعيسى يتبرأ ممن أشرك به كما نص الله تعالى على ذلك في القرآن في آيات صريحة، والملائكة يتبرؤون ممن أشرك بهم، وعزير يتبرأ ممن أشرك به، وهكذا. فما يفعله هؤلاء هو تنقص بالصالحين، تنقص للصالحين. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والذي قال هذا الكلام هو الذي قال من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذن فالشبهة الشيطانية التي أظهرها الشيطان للناس حتى يزين لهم الشرك بالله عز وجل شبهة منهارة لا يمكن أن تنطلي إلا على من طمس الله عز وجل بصره وبصيرته، ومن أشرب قلبه الفتن حتى لم ير إلا ما يراه الشيطان الرجيم، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه. إذن فالشيخ نبه على قضية مهمة وأصل من الأصول، وهو الإخلاص لله والحذر من ضده وهو الشرك، ثم بين أن الآيات القرآنية صريحة في تقرير هذا الأمر بما لا يخفى على كل أحد، حتى أن حجة الله تقوم على كل من قرأ آية في هذا الباب. ثم بين واقع الأمة المر الذي تعيش فيه من فشو الشرك وانتشاره إلا من قلة قليلة عصمها الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن هذا الشرك إنما فشى تحت ستارة لا تستر عورة، وهي الشبهة الشيطانية في أن من أشرك بالصالحين فدعاهم من دون الله وذبح لهم من دون الله وطاف بقبورهم ونذر لقبورهم فإنه موحد لأنه يحب الصالحين، فهذه الشبهة الباطلة. وأيضا من دعا إلى الإخلاص وأن ما يفعله هؤلاء القبوريون من طواف بالقبور وذبح لها ونذر لها ودعاء لأولي لأهلها أنه شرك بالله عز وجل، أن هذا ممن يتنقص الصالحين ويزدريهم ولا يرى لهم مكان. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من تنقص الصالحين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فنحن نجلهم ونقدرهم ونحبهم بحسب ما تمسكوا به من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشافعي لا يعجبك أحد حتى ولو طار بالهواء، حتى ولو مشى على الماء، حتى تعرضه على الكتاب والسنة فإن وافقها فهو ولي وإن خالفها فهو شقي. الصالحون لا يجوز الغلو فيهم، بل الغلو فيهم سبب الرئيس من أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد أن بين المؤلف هذا الأصل وما وقع فيه أكثر الناس من مخالفة لشبه ضحلة، انتقل إلى أصل آخر في غاية الأهمية، فقال: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. لماذا عقب الأصل الأول وهو التوحيد وبيان ضده وهو الشرك بهذا الأصل؟ لأن فشو الشرك في الغالب الكثير لا يقع إلا عند وجود التشاحن والتباغض والاختلاف بين المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقرن بين خطورة الشرك وبين خطورة الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، فيقول كما في صحيح مسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس فيغفر لكل أحد إلا لمشرك ومشاحن. ويقول: إن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك ومشاحن. والشيطان لما يئس أن يعبد في القرون الثلاثة المفضلة في جزيرة العرب اكتفى بماذا؟ اكتفى بالتحريش بينهم. أفلا يدعو التأمل في هذه النصوص إلى أن الطريق القريب إلى الشيطان في تمرير الشرك بالله عز وجل هو وجود الشحناء والبغضاء بين المؤمنين؟ بلى، لأن وجود الشحناء والبغضاء هي سبب الجهل الرئيس، وهي سبب اشتغال المسلمين لبعضهم بعضا تكفيرا وتبديعا وتفسيقا وقتلا، فيترك الرسالة العظيمة التي حملوها وورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ناسب أن يذكر المؤلف هذا الأصل في الرتبة الثانية بعد الأصل الأول. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. الاجتماع في الدين هو أن يلتقي المسلمون على دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. فالتقاؤهم على الإسلام يحتم عليهم ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، فواجب المسلمين أن يدخلوا في جميع الإسلام فيأخذوا به كلا لا يتجزأ. فهذا الاجتماع المأمور به هو الاجتماع على ما يقوم عليه الإسلام، وهو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنهي عن التفرق هو التحذير الشديد من مفارقة دين الإسلام والخروج عنه. ولهذا فإن قضية الخلاف الموجود بين الناس كافة قد شرحت في كتاب الله عز وجل شرحا بينا واضحا. ففي سورة يونس يقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الناس كانوا أول الأمر على التوحيد كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. ثم بعد ذلك وقع الخلاف كما جاء في قراءة ابن مسعود لهذه الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. فاختلاف الناس هو الاختلاف على أنبيائهم حتى يكون الناس على طائفتين مؤمنين وكفار. فحكمة الله اقتضت أن الحق يتصارع مع الباطل إلى قيام الساعة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مجتمعين على رسلهم وأنبيائهم، ولكن سبق القضاء واقتضت حكمة الله عز وجل أن يختلفوا، فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومن رحم ربك هم من اتبعوا الأنبياء وأسلموا لهم، وخاتم الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه ولزم سنته فهو ممن رحم الله عز وجل. ولهذا فإن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلفون، بمعنى أنه لا يقع بينهم اختلاف مذموم يؤدي إلى البغضاء وإلى الشحنة وإلى العداوة، لأن الله نهاهم فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن قد يقع منهم خلاف سائغ، خلاف هو مثمر للفقه موصل إلى الحق، وهذا هو الذي أشار الله تعالى إليه في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالتنازع الأول وهو الاختلاف المؤدي إلى الفرقة وإلى الشتات وإلى البغضاء، هذا لا يقوم به إلا من شاكها المنشقين على الأنبياء المعارضين لهم المكذبين بهم. ولهذا نبه الله عز وجل على هذا المعنى الدقيق في قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق الذي من شأنه ما ذكرت من وقع فيه ففيه نصيب من مشاقهة المشركين. ولهذا قال الثوري أو غيره من السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن الاجتماع هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنهي عن التفرق، النهي عن التفرق المؤدي إلى الاختلاف والشتات والضياع والابتعاد عن الحق واتباع الأهواء وتقديمها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عن هذا الأصل: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. من من العامة لا يدرك أن الله تعالى أمر بالاجتماع، وأن الاجتماع رحمة، وأن الاجتماع هو على دين الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. من من العوام لا يدرك أن الله تعالى نهى عن التفرق في الدين أشد نهي، لا أحد. ولهذا قال الشيخ بيانا للنصوص الواردة في هذا الأصل الأصيل، قال: ونهانا أي الله أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فاختلافهم في دينهم، ولهذا ذكر الله عز وجل أن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي بينهم بعد كبير دون الاجتماع على الفهم الصحيح لكتبهم التي أنزلها الله عز وجل على الرسل الذين أرسلوا إليهم. فالشقة بينهم كبيرة والبون بينهم عظيم، لا يمكن أن يجتمعوا، وهذا من علامات سخط الله عز وجل عليهم، كما ثبت في سنن أبي داود: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الذين من قبلنا تفرقوا في دينهم فكان ذلك هلاكا لهم، وكان ذلك انتقاما من الله سبحانه، انتقاما منهم أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. فهلكوا، هل هلكوا في دينهم؟ لا، إنما هلكوا في دينهم ودنياهم. ولهذا تجد اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يقتلون أنفسهم ويخرجون فريقا من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وهكذا آيات جاءت في بيان الحالة المأساوية التي يعيشونها في الدنيا من قتل بعضهم بعض وتشريد بعضهم بعض وظلم بعضهم بعض، لأنهم قد اختلفوا في كتاب الله عز وجل وفي دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو وجه هلاكهم في هذه الدنيا، أما في الآخرة فهلاكهم النار والعياذ بالله. والمؤلف هنا خص الذكر التفرق لأن آيات كثيرة جاءت بالتحذير عن التفرق لوحده، لأن التفرق سهل على النفوس إذ الأهواء تذكيه وتحركه، فاحتاج الشارع إلى أن يخص التفرق بالذنب حتى يكون ذلك أدعى إلى الحذر منه والابتعاد عنه. ثم قال الشيخ: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. الآيات التي تجمع بين الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق كثيرة في الكتاب العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن تفسيرية هنا، أن أقيموا الدين، فهذا هو تفسير الوصية التي اجتمع عليها الأنبياء والتي قد وصاهم الله عز وجل بها، وسميت وصية لأهميتها وللفت الأنظار والأفهام إلى عظيم شأنها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهكذا آيات كثيرة. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. إضافة إلى الآيات الصريحة في تأصيل هذا الأصل، فإن السنة النبوية جاءت بعبارات واضحة جلية في الأمر بالاجتماع والنهي عن ضده وهو الاختلاف. ولو جمعت هذه الأحاديث في كتاب لجاء كتابا كبيرا. فمثلا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن في صحيح البخاري أظنه أن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، قال: فأخذت بيده فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت الكراهة في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم. وأيضا جاء في أحد الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قريب من هذا الحديث، وهو أنه هجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام، أي بكر إليه، قال: فسمعنا أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرى في وجهه الغضب، فقال: ألا إن من كان قبلكم إنما هلكوا باختلافهم في الكتاب. ناهيك عن الأحاديث التي جاءت في أن من خرج عن الجماعة فإنه إن مات مات ميتة جاهلية، لأنه يشابه حال أهل الجاهلية في هذه الخصلة، وهي أنهم لا يجتمعون وإنما يتفرقون في دينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم بعد أن نبه المؤلف على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وأنها واضحة جدا لكل من سمعها، عرج على الواقع الأليم لكثير من الأمة، فقال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا من قلب الحقائق ومن كيد الشيطان الرجيم أعاذنا الله تعالى منه. فإن هذا الوضع الذي ذكره المؤلف عن أكثر الأمة وضع ظاهر بين جدا. فالافتراق في أصول الدين وفروعه أصبح عند كثير من الناس هو من العلم ومن الفقه في دين الله عز وجل. ولهذا ينادي المنادون بحرية الاعتقاد وحرية التوجهات، وأنه لا يسوغ أن ينكر على من خالف شريعة الله عز وجل وعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المعتزلي والخارجي والقدري وغير هؤلاء من أهل الأهواء. هناك من ينادي بأن لا ينكر عليهم وأن اختلافهم هذا هو من العلم ومن الثمرات التي تجنيها الأمة من تعلم أبنائها وسعة ثقافتهم واطلاعهم. وأيضا صار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. فإذا دعوت إلى اجتماع الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا مجنون، أو هذا مبتدع، أو هذا ضال، بل يصفونه الآن بما ينجى له الجبين، يقولون هذا يريد أن يفرق الأمة، وهذا ما زاد به أهل هذا العصر على العصور السابقة. فانظر إلى كيد الشيطان ومكره، كيف أنه قلب الحقائق وغير الأصول، ثم زاد على ذلك أن جعل قلب الموازين هو الحق في نفوس أكثر الأمة. فهذا الواقع يعيشه أو عاشه المؤلف في زمنه، ويعيشه أهل الحق في كل زمان ومكان. ومن أوضح صور الدعوة إلى الافتراق والتبرير هذه الدعوة بأن ذلك علم وتمدن، الدعوة إلى تعدد الأحزاب، الدعوة إلى وضع البرلمانات ونحوها، فإن كل ذلك صور براقة يروجها من أظله الله سبحانه وتعالى على علم، ويزينها بأن ذلك تقدم ورقي، وينسى أن أمة الإسلام إنما انتصرت وعلت ونفعت الناس أجمعين وأوصلت الخير إلى البشرية جمعاء، ففتحت فارس والروم وهدتهم إلى الإسلام، إنما كان ذلك بأسس المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسس صحابته الكرام في الدعوة والعلم وفي الحكم والإمارة. فلم يكن عند المسلمين من ذلك شيء، وإنما كان عندهم أهل الشورى وأهل الحل والعقد من العلماء الصالحين ومن ذوي الرأي الصائب الذين يجتمعون فينظرون في قضايا الأمة. فبذلك سادت الأمة وارتفعت، وهذا هو الدعوة، هذه هي الدعوة إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولاة أمر المسلمين. أما الدعوة إلى تعدد الأحزاب وإلى إقامة البرلمانات فذلك مشابهة للمشركين، وهو في الحقيقة تخذيل للأمة وبعد بها عن نهج محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم ترفع رأسا منذ أن بلاها الله عز وجل في هذه الأمور التي هي افتراق افتراق افتراق، وإن صورت في صور اجتماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ما أحفظها، راجعة في العقيدة الطحوية أو غيرها تلقاها في النص، أجيبها بالحب يمكن أزيدها. أيضا أشير إلى أن أخطأت أمس في آية سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أظنني قرأتها خطأ، فإذا كنت كذلك صححها.